إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، والقائل إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم إن شاء الله أخوتي الأحبة نبدأ على بركة الله شرح المقدمة الجزرية. وأعلم أن هناك من الأخوة من يريد أن يقرأ، فإن شاء الله يكون معنا وقت متبقي في نهاية الدرس نأخذ فيه القراءة إن شاء الله. أخوتي الأحبة، المقدمة الجزرية كما تعلمون هو نظم أو متن من متون العلم. وقبل أن نبدأ في شرحها وفي بيانها، خير إن شاء الله أخي آدم، وقبل أن نبدأ في شرح هذه المقدمة وفي هذه الدروس مع هذه الوجوه النيرة، نتكلم في مقدمة بسيطة يسيرة إن شاء الله عن نشأة علم التجويد. كيف نشأ علم التجويد إخوتي الأحبة؟ لأن هذه المنظومة أو هذا المتن يتكلم في علم التجويد، يتكلم في علم التجويد. كلمة التجويد إخوتي الأحبة لم تظهر هذه الكلمة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد الصحابة، بل خرجت وظهرت هذه الكلمة في القرن الرابع الهجري. ذكرها الإمام ابن مجاهد رحمه الله، المتوفى سنة 324 هجرية، في كتابه السبعة. ومن ثم ظهرت في كتاب مستقل من كتب التجويد للسعيدي، المتوفى 410 هجرية، وهو كتاب طبع مؤخرا ولله الحمد، اسمه التنبيه على اللحن الجلي والخفي. نعم، هذا هو اسم الكتاب، التنبيه على اللحن الجلي والخفي، وهو مطبوع الآن ومحقق ولله الحمد. وبعدها شاع هذا اللفظ إخوتي الأحبة، وظهرت كتب متخصصة في هذا العلم. نعم، في القرن الرابع الهجري. أما الشيخ السعيدي رحمه الله صاحب كتاب التنبيه على اللحن الجلي والخفي، متوفى سنة 410 هجرية. فبعد هذا خرجت كتب متخصصة في علم التجويد في القرن الخامس، ومن هذه الكتب حياك الله، ومن هذه الكتب أخوتي الأحبة وأهمها كتاب الرعاية لمكي القيسي رحمه الله المتوفى 437 هجرية، ومن بعده كتاب التحديد وهو لأبي عمرو الداني رحمه الله المتوفى 444 هجرية. ولكن هنا يأتي السؤال أخوتي الأحبة، إذا من هو أول من دون في هذا العلم ولكن سبحان الله لم يستخدم كلمة التجويد في كتابه أو في منظومته؟ هل تعلمون من هو هذا الإمام أو هذا الشيخ الذي أول من دون في علم التجويد؟ نعم، هو أحسنت أخي آدم، هو أبو مزاحم الخاقاني، هو أبو مزاحم الخاقاني، نعم، واسمه موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى سنة 325 هجرية. وقال العلماء هو أول من صنف في التجويد، وقصيدته الرائية، نعم، مشهورة، وشرحها أخوتي الأحبة الإمام أبو عمرو الداني، ولكن لم يصل هذا الكتاب إلى الآن إلى يعني ساحة الكتب المطبوعة، وإنما ما زال مخطوطا ومنه جزء مفقود. نعم، اسمه موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى سنة 325 هجرية. فنظم هذه القصيدة الرائية واسمها أو نظمها في القراء وحسن الأداء، وتتكون هذه المنظومة عنده في 51 بيتا. مطلعها يقول فيها الإمام رحمه الله الخاقاني: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. هذا هو مطلعها، ولم يأتي بلفظ التجويد كلمة التجويد في هذه الأبيات، وإنما ذكرها أو ذكر هذا العلم بكلمة حسن، الحسن أحسن بهذه الطريقة. فإذا هذه الكلمة أخوتي الأحبة لم ترد إلا في القرن الرابع الهجري، وذكرها الإمام ابن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة. وهذا الكتاب أخوتي الأحبة يتكلم في القراءات السبع، يتكلم في القراءات السبع، وهو أول من سبع السبعة القراء، ولكن ذكرها في يعني خضم هذا الكتاب، ولم يشرح كلمة التجويد فيها. نعم، هذا الكتاب مطبوع، هذا الكتاب مطبوع ومعي نسخة منه. نعم، كتاب ابن مجاهد المتوفى سنة 324 هجرية، بينه وبين الخاقاني سنة واحدة، ولكن كتاب ابن مجاهد في القراءات، وما نظمه الإمام الخاقاني رحمه الله المتوفى 325 هجرية في التجويد، في التجويد، ولكن لم يذكر كلمة التجويد فيها. نعم، أحسنت أخي أبو النور، يعني لا أدري هل هناك يعني طبعة أخرى لكتاب السبع أم لا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة لا ننسى أيضا جهود اللغويين والنحاة طبعا من هؤلاء الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 170 هجرية، تكلم عن هذه الحروف وهذه الصفات التي هي أساس التجويد، التي هي أساس التجويد، ولكن أخذها بمنحى الصرف، أخذها بمنحى الدرس الصرفي. ولكن علماء التجويد الذين أتوا من بعد هذا نقلوا منه، ولكن اهتموا فيها من ناحية الدراسة للمادة الصوتية، أي التي تتكون من مخرج وصفات لازمة وعارضة وهكذا. إذا أخوتي الأحبة، عندما نأتي ونقول الآن نعم وسيبويه المتوفى 180 هجرية والمبرد وهؤلاء أهل اللغة والنحو تكلموا في الحروف وصفاتها ككتاب العين للفراهيدي وكتاب الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد وسر صناعة الإعراب لابن جني وهو أفضل من تكلم في مادة الصوت. عليكم السلام ورحمة الله. فالآن نسأل أخوتي الأحبة، هل هذا يعني أن قبل القرن الرابع الهجري لم يجود القرآن، لم يأتي بهذا التجويد؟ أخوتي الأحبة، هل هذا معناه أنه لم يجود؟ نعم لا، وإنما هو جود هذا القرآن الكريم، جود هذا القرآن الكريم. نعم، من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نقول إذن أخوتي الأحبة؟ لأنه نزل من الله سبحانه وتعالى مجودا، نزل مجودا، تلقاه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى مجودا، وعرضه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجودا، وهكذا إلى ما وصل إلينا. فكان التجويد بالمشافهة، فكان التجويد بالمشافهة. فالمشافهة أخوتي الأحبة هو أساس العلم، هو أساس العلم. ولكن أخوتي الأحبة، هذا العلم، علم التجويد، مكمل لهذا أو لهذه المشافهة. ننظر أخوتي الأحبة ما يقوله الساجقلي زاد رحمه الله في كتابه جهد المقل، وله كذلك شرح عليه ببيان جهد المقل أيضا. ماذا يقول فيه؟ يقول فيه يعني باختصار بتصرف قليل أن الإنسان كثيرا ما يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ، لكن لما طالت سلسلة الأداء تخلل أشياء من التحريفات في أداء أكثر شيوخ الأداء، والشيخ الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعز من الكبريت الأحمر. رحمه الله ساجقلي زاد الذي قال هذا الكلام ويوزن بالذهب أخوتي الأحبة. فإذا لا نستهين أخوتي الأحبة في علم التجويد، ولا يستهان به، لم يكتبه العلماء هباء منثورا، وإنما كتبوه لعلة ولأسباب. نعم سوف نأتي لهذا أخي سامي. فكتبوه لعلة ولأسباب. فإذا القارئ الذي يأخذ بالمشافهة ممكن أن يتخلله التحريف، ممكن أن يتخلله الخطأ، وهذا على طول ما ورد ونقل من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، وأنتم تسمعون وترون ما الخلل الذي يرد في أو عند القراء. فلولا هذه الكتب التي كتبها العلماء من العهد أو من القرن الرابع الهجري لما حصلنا على المراجع والمصادر التي كتبت ودونت فيها هذه الأمور من حيث مخارج الحروف وصفاتها اللازمة والعارضة، وما هو عليه أو ما هو على القارئ بطريقة القراءة، كيف يقرأ القارئ، كلها موجودة في هذه الكتب. نعم، فإذا الجمع بين الدراية والرواية أمر مهم. لا يقول أحد إنني آخذ بالرواية دون الدراية، فهذا مع الوقت ممكن أن يحصل هناك تحريف، ممكن أن يحصل هناك خلل، ولكن ما هو المرجع؟ المرجع إلينا ما كتبه علماؤنا رحمهم الله. وطبعا لا ننسى أخوتي الأحبة أن هذه الأمور التي كتبت ودونت لأغراض عدة، منها أخوتي الأحبة من هذه الأغراض كما ذكر الأخ سامي تداخل الألسنة. طبعا عندما فتحت البلدان ودخل الناس في الإسلام ولله الحمد، فكانت الألسنة مختلفة، الألسنة الأعجمية التي ليس كلامها العربي، فتداخلت هذه الألسنة فأصبح هذا الخلل. فإذا ما هو المرجع إذن؟ المرجع إلينا بعد طبعا الله سبحانه وتعالى وبعد النقل يكون أو تكون هذه الكتب وهذه المراجع وهذا ما كتبه منه الإمام بن جزري رحمه الله الذي هو موضوعنا لهذا اليوم. فإذا من هذه المؤلفات التي ألفها العلماء رحمهم الله هو هذا النظم الذي معنا والذي بارك الله فيه وذاع صيته من أول ما ألف إلى يومنا هذا، وإن شاء الله إلى قيام الساعة سوف يأخذونه جيلا بعد جيل. الإمام ابن جزي رحمه الله متوفى سنة كم أخوتي الأحبة؟ متوفى سنة كم الإمام ابن جزري؟ 800 وكم؟ هذا ولادته. لا، ليس الإمام الشاطبي أخي عصام، 833 هجرية. نعم، 833 هجرية إلى يومنا هذا، والناس تداول هذا الكتاب، هذه المنظومة في حفظها وفي تدريسها وفي شرحها. فلا نجد كتابا من بعد هذا الكتاب، وإلا كانت هذه المنظومة أخوتي الأحبة، نعم 751 هجرية وتوفي في 833 هجرية، فلا نجد كتابا ولا مدرسا ولا من يحمل علم التجويد وإلا يرجع إلى هذه المنظومة ليستدل بها على ما يذكر من مخارج وصفات ووقف وابتداء ومقطوع وموصول وهكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى بارك في هذه المنظومة وبارك في جهد هذا العالم الجليل رحمه الله ابن الجزري. وهذا أخوتي الأحبة يعني لا نزكي على الله أحد، فهذا يبين لنا مدى إخلاص هذا العالم الذي يعني أصبحت هذه المنظومة في كل بيت من بيوت طلاب العلم. لا يخلو طالب علم وخاصة في القراءات ومجاله علوم القرآن، وإلا هذا النظم أو هذه المنظومة تجدها في مكتبته. نعم، كما هي الشاطبية لا يجد قارئ القرآن بالقراءات وإلا في مكتبته هذه منظومة الشاطبية. وهناك أخوتي الأحبة شروح كثيرة عليها، كثير من شرح هذه الجزرية تفوق 40 شرح، منها المخطوط ومنها المطبوع ومنها المفقود وهكذا. نعم، سوف أذكر لكم بعض الشروحات إخوة الأحبة، ما هو مطبوع منها وما هو يعني التي عندنا في يعني في المكتبة. منها إخوة الأحبة الشرح الأول لهذه المنظومة، أول من شرحها وهو ابن الناظم رحمه الله، ابن الناظم رحمه الله أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري، المتوفى 835 هجرية، وهو مطبوع في مصر طبعة قديمة، ويسمى الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، الحواشي المفهمة في شرح المقدمة. ومن الشروحات الأخرى أخوتي الأحبة شرح الشيخ عبد الدايم بن علي الأزهري، المتوفى 870 هجرية، أيضا مطبوع، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة. نعم، ابن الشيخ ابن الجزري، نعم هذا هو ابن الناظم. نعم، الشرح الثاني الطرازات المعلمة في شرح المقدمة. الثالث إخوتي الأحبة وهو للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، المتوفى 905 هجرية، الحواشي الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية. ما هو لمن أخي إحسان؟ الثاني للشيخ عبد الدايم بن علي الأزهري، المتوفى 870 هجرية، الطرازات المعلمة في شرح المقدمة. نعم، سأتيكم به إن شاء الله بهذه الشروحات كلها، ولكن أحاول أن أرتبها على حسب يعني الوفيات. الشرح الذي يليه أخوتي الأحبة وهو شرح اللآلئ الثنية في شرح المقدمة الجزرية للإمام القسطلاني، وهذا أيضا مطبوع 923 هجرية. عليكم السلام ورحمة الله. الذي يليه هو ما ذكره الأخ غرباء، وهو شرح الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله، المتوفى 926 هجرية، والمسمى الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. الذي يليه شرح المقدمة الجزرية لعصام الدين المعروف بطاش كبري زادة، متوفى 968 هجرية. الذي يليه الفوائد المسعدية في حل الجزرية، الفوائد المسعدية في حل الجزرية للإمام عمر بن إبراهيم المسعدي، المتوفى 1017 هجرية. نعم، طاش كبري زادة، طاش كبري زادة، نعم ليس كبري وإنما كبري. نعم، كذلك أخوتي الأحبة هناك شرح آخر وهو مطبوع لأول مرة، طبع هذا الكتاب، وهو الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة الجزرية للإمام أبي الفتح المزي، وهذا متوفى 906 هجرية، هذا لابد أن يكون قبل الفوائد المسعدية. كذلك أخوتي الأحبة، من الشروحات التي تميزت عند أكثر المتأخرين وهو كتاب المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية، وهذا لملا علي القاري المتوفى 1414 هجرية. 1414 هجرية. كذلك أخوتي الأحبة، من الكتب التي طبعت كذلك وبتحقيق إحدى الأخوات وهي اسمها عزة، أنا أحضر من الاسم كامل لكن مطبوع الكتاب موجود عندي، هو الجواهر المضية على المقدمة الجزرية لسيف الدين المصري المتوفى 1020 هجرية. كذلك أخوتي الأحبة، من الشروحات المطبوعة والموجودة الفوائد المفهمة في شرح الجزرية لابن يالوشة المتوفى 1314، هذا كذلك كتاب جيد. كذلك أخوتي الأحبة، من المعاصرين الفوائد التجويدية في شرح المقدمة الجزرية للشيخ عبد الرازق بن علي موسى حفظه الله، والشيخ الآن يدرس في دولة الكويت، كان سابقا في المدينة المنورة. كذلك من الكتب الجيدة المعاصرة كتاب الروضة الندية شرح متن الجزرية للشيخ محمود محمد عبد المنعم العبد. كذلك فتح رب البرية شرح المقدمة الجزرية للشيخ صفوة محمود سالم. كذلك أخوتي الأحبة، من الشروحات المعاصرة كذلك المنح الإلهية شرح المقدمة الجزرية للشيخ هاني القاضي، وبعده الدرر البهية شرح المقدمة الجزرية للشيخ أسامة بن عبد الوهاب، وهذا مدرس الآن في قطر، وقرأ عليه شيخنا الدكتور فريد التوني حفظه الله. وبالمناسبة يعني الشيخ الدكتور فريد يبلغني السلام إليكم، وكان بوده أن يكون غدا أن يبدأ الدرس معكم في العقيدة، ولكن قدر الله أن الجهاز ما زال عنده يعني الصوت غير يعني صحيح، أو يعني لا يصلكم الصوت، ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم بإذنه تعالى يكون إن شاء الله أن يبدأ الدرس يوم السبت في الساعة 10:00. طبعا هو لا يستطيع أن يأتي في الساعة 11:00، نعم لا ليس غدا، وإن شاء الله يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله. كذلك أخوتي الأحبة، من الشروحات الأقوال الإمدادية على مقدمة الجزرية وهو للشيخ محمد إسماعيل الكهندوي، نعم. كذلك من الشروحات أخوتي الأحبة الموجودة والمتوافرة عندنا في البحرين، سبحان الله يعني هناك أكثر من شرح يعني كتبه منهم الأخوات ومنهم الأخوة في شرح هذه الجزرية، هناك شروحات كثيرة إن شاء الله. إن شاء الله أخي الحبيب، إن شاء الله سوف يكون هناك درس العقيدة في هذه الغرفة، هذا كما اتفق الأخ الفيصل مع الشيخ كذلك فيما يعني عندما دخل سابقا. نعم هناك إذن أخي أبو النور كتب كثيرة قلنا يعني منها المطبوع، ولكن هذا ما الكتب التي ذكرتها لكم هي الكتب التي عندي في مكتبتي، هذه الكتب شرح الجزرية التي معي في المكتبة هذه فكتبتها، وإلا أن هناك في الكتب موجود يعني كتب كثيرة شرحت هذه الجزرية. فلماذا بينا هذا أخوتي الأحبة؟ بينا لمكانة هذا الكتاب، مكانة هذا الكتاب سبحان الله، يعني كتاب لا يتعدى 107 أو 109 بيت، ولكن ما تناوله الشراح رحمهم الله وحفظهم الله من حمهم حي الكثير الكثير، الكثير الكثير، فهي قليلة المباني كثيرة المعاني، وقد اشتملت على فوائد وقواعد لم تشملها كتب كثيرة صنفت في علم التجويد. فإذا أخوتي الأحبة، هذه بالنسبة لي شروحات هذا النظم. نأتي الآن أخوتي الأحبة ونسأل سؤالا قبل أن ندخل الآن في صلب الموضوع، ما هي أهمية حفظ هذا المتن وفهم معانيه وشرح أحكام التجويد بمضمنه؟ لو نسأل أنفسنا هذا السؤال، عليكم السلام ورحمة الله، ما هي أهمية حفظ هذا المتن وفهم معانيه وشرح أحكام التجويد بمضمنه؟ سألت نفسي هذا السؤال، وأنا أريد أن أسألكم هذا السؤال أيضا. عندما نقول الآن نحن متجمعون في هذه الغرفة المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملنا مغفرته ورحمته، وأن تنزل علينا السكينة، وأن يذكرنا في من عنده. نجتمع على أمر من أمور الدين، وهو من أمور مهمة، وهو القرآن الكريم. نريد أن نتوصل لقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة أخوتي الأحبة، لكي نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولكي نفهم معاني هذا القرآن الكريم بالقراءة الصحيحة. فهذا الناظم رحمه الله، الإمام ابن الجزري رحمه الله، وضع هذا النظم لنا. فإذا ما هي أهمية هذا النظم؟ لماذا نحفظ هذا النظم؟ الاتكان استحضار الأحكام بسهولة، الاتكان الإتقان، ممكن يعني يقصد أو تقصد طالب الإتقان عدم جمع جميع أحكام حتى نحافظ على طرف القرآن الكريم بالصورة، يقصد الإتقان. نعم، حفظ علم التجويد نقل أطفالنا وأحفادنا وترسيخ الأحكام، لأن الأحكام تنسى كما أنزل. نعم، بارك الله فيكم. يعني أجوبة، ممكن أنا لم تحضرني هذه الأجوبة التي ذكرتموها أو ذكرتوها، تحسين اللغة عندنا. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، إجاباتكم ما شاء الله يعني هي في صلب الموضوع، ولكن نريد التحديد. عندما نقول أخوتي الأحبة، يعني أنا شملتها في ثلاثة نقاط إن شاء الله. أول، حفظ المتون هو حفظ العلم نفسه. حفظ المتون، عندما تحفظ المتن أخوتي الأحبة تحفظ هذا العلم. ولما كان النثر أخوتي الأحبة صعبا في الحفظ، فألف العلماء رحمهم الله أشعارا جمعوا فيها ما حوت الكتب الكبيرة، لكي تسهل على الطالب الحفظ والسهولة للرجوع إلى المعلومة. عندما نقول كتاب التمهيد لابن الجزري، كتاب التحديد لأبي عمرو الداني، كتاب الرعاية لمكي، وهكذا كتب بلغت فوق 400-500 صفحة. ابن الجزري رحمه الله لخص هذا كله في 107 أبيات أو 9 كما سنأتي إن شاء الله عليه. فإذا هذا الأمر يسهل لنا الحفظ، حفظ هذا العلم بهذه الطريقة. فإذا لم ينظم نظم إلا لكي يحفظ هذا العلم. فإذا الأمر الأول أخوتي الأحبة، إذا نتفق على حفظ هذا المتن لكي نحفظ هذا العلم، وسوف يحفظنا إن شاء الله في تدريسنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخوتي الأحبة، نعم، لسرعة الاستدلال بالأبيات عندما نحفظ هذا المتن تكون عندنا سرعة الاستدلال بالأبيات، وتكون كالسند من ناقلها، وتكون كالسند من ناقلها. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا إذا قلنا مثلا مسألة ما هي أو كم عدد مخارج الحروف، نقول 17، هل عندك دليل؟ نعم. نقول إذن ما هو الدليل؟ مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. نعم، حفظ المتون هو من حفظ العلم. فإذن هذه الفائدة الأولى، والفائدة الثانية سرعة الاستدلال، سرعة الاستدلال بالأبيات، وتكون كالسند لناقلها. عندما أنا أنقل لكم هذا تكون سندا لي في هذه المعلومة لمن سوف تصله. وسوف أتكلم عن هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله عندما ندخل في شرح الأبيات. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة الأخيرة في أهمية حفظ هذا المتن أخوتي الأحبة ومعانيه وأحكامه، أن حفظ هذه المتون منتبه أخوتي الأحبة ومعرفة شرحها يصح لك تدريس هذه المادة أينما كنت من غير الرجوع لكتب المصادر. سوف أضرب لكم مثالا واقعيا أخوتي الأحبة. معنا أحد الأخوة من الذين أخذوا رواية حفص، ونحن هنا في البحرين. عندما يأخذ رواية حفص معنا في السابق كان عليه لابد من أخذ متن الجزرية حفظا وفهما وشرحا. وهذا الأخ أخوتي الأحبة سافر إلى أحد الدول، إلى أحد البلدان، وكان معه نسخ من مقرر ما نأخذه في التجويد، وهو ملخص عمدة البيان. ولكن سبحان الله في المطار أخذت منه هذه النسخ، فلم يستطع أن يدخل إذا معه أي كتاب. وهذا معروف في أكثر من منطقة أو من بلد يمنعون بعض دخول بعض الكتب، وهم لا يفهمون ما في هذه الكتب، كلام الله سبحانه وتعالى تجويد، ولكن بما أنه كتاب في الدين فيأخذونه منه. فإذا ماذا يفعل إن كان يريد أن يدرس الآن التجويد في هذا البلد وهو الآن ليس معه كتابا، ولكن بحفظه للجزرية فكان يدرس أحكام التجويد من مضمن هذا الكتاب حفظا، حفظه فكان يكتب على اللوح ويقول لهم هذا بمعنى كذا وكذا. عندما كان يتكلم ورقق الراء إذا ما كسرت كان يتكلم عن ترقيق الراء وتفخيمها، ويأتي لهم بالأبيات ويشرح عليها. فإذا أخوتي الأحبة من أهمية حفظ هذا المتن، هذا هو سبب من أسباب حفظ هذه المتون. لو ذهبت في أي منطقة أنت معك علم في صدرك تستطيع أن توصله للغير. السائل ممكن يسأل يقول نعم أنا أحفظ الأحكام. نعم أنت تحفظ الأحكام، تقول مثلا باب مثلا المقدمة، التجويد هو كذا كذا كذا. ولكن إذا كان عندك كتاب فالمستقبل لك لهذا العلم يكون على ثقة أكبر مما كلام أنت تقوله من نفسك لا يعلمون من أين أتيت به، ولكنه تقول قال إمام ابن جزي رحمه الله بهذا، قال إمام الشاطبي بهذا. فإذا نعم أحسنتم، هذا هو المرجع، من حفظ المتون حاز الفنون، بارك الله فيكم. فإذا أخوتي الأحبة هذه مقدمة لا بسيطة أخذناها في قبل أن ندخل في الجذرية. الآن أخوتي الأحبة نبدأ في أبيات هذه المنظومة. نعم سوف أتكلم الآن في هذا الأمر. الأخ متوسم أو متسيم، نعم، يسأل يقول: هل هذه المنظومة لحفص؟ يعني هل هذه تشرح معتصم؟ نعم عفوا معتصم، أخ معتصم، نعم، يعني في اللغة الإنجليزية، يعني بارك الله فيكم، تعذروني قليلا إن شاء الله لابد أن نترجم له عندما نأتي. أخي الحبيب عصام، عندما نأتي لاسمه في المنظومة سوف نترجم له إن شاء الله. أولا نجيب على الأخ، سؤاله وجيه، يعني هل هذه المنظومة فقط لرواية حفص أم لا؟ أقول بارك الله فيكم أن هذا المتن لم يكتب لرواية معينة. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزي رحمه الله ذكر فيها معلومات في التجويد أساسية وعامة، ومن بين سطورها سوف نكتشف الأمور الدقيقة، فهي إذن نعم فهي لجميع القراء، فهي شملت الأحكام الأساسية، نعم. ولكن أحدكم يقول: إذن كثير من يقرأ بما يقرأ لرواية حفص يقول أنا أتعلم الجذرية فيها، يتعلم الجذرية لأخذ أصول أحكام التجويد من مخارج وصفات مما اتفق عليه القراء. هنا السؤال: هل الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما ألف هذه المنظومة كان يقرأ برواية حفص؟ أخوتي الأحبة، هذا سؤال مهم لابد أن نعرفه. هل كان الإمام ابن الجزري رحمه الله يقرأ برواية حفص في زمنه عندما ألف هذا النظم؟ أخي معتصم معي بارك الله فيك إن شاء الله، لكي نقول هل هذه كانت لحفص أم لغيره. خجور تقول تعتقد لا، بل هو جامع أخ قرآن فوز. نعم نعم حفص أظنه بعد، لا أخي إحسان، حفص طبعا من قبل الإمام الجزري رحمه الله بسنين كثيرة، ولكن بأي قراءة كان يقرأ؟ كان يقرأ بقراءة ابن عامر الشامي، كان يقرأ بقراءة الإمام ابن عامر الشامي، وكان هو نعم وكان يعيش في الشام، وكان في مصر، وكان في خراسان، وكان في بلاد ما وراء النهر. فإذا ولكن كانت قراءته إلى السنة الخامسة الهجرية، يقول يعني في كان يقرأ هو عفوا كان يقرأ هو في أيامه بقراءة الإمام ابن عامر الشامي، وهذا ما ورد في كتابه النشر. من يرجع لكتاب النشر سوف يقرأ فيه ما قلته لكم بأنه كان في عهده رحمه الله كانت قراءة الإمام ابن عامر الشامي هي القراءة المنتشرة، هي القراءة المنتشرة. وكما كانت في البلاد المغربي، الأخوة معنا من أهل المغرب، ما هي القراءة التي كان يقرأ بها أهل المغرب قبل رواية ورش؟ من باب الفائدة أخوة الأحبة، لا قبل قراءة رواية ورش، شعبة، أحسنت أخي أبو سعد، حمزة، نعم بارك الله فيك، كانت قراءة الإمام حمزة، نعم كانت بارك الله فيك أخي أبو سعد، كانت قراءة الإمام حمزة، كان أهل المغرب يقرؤون بهذه القراءة. فإذا هذه القراءات أخوتي الأحبة قراءات قرأت بها، ولكن الآن نرى فقط أربع روايات هي التي تقرأ للأسف يعني، ولكن كيف تبدلت؟ هذا كما تبدل الحال أخي الحبيب الفيصل في مكة وفي المدينة، كانوا يقرؤون برواية بقراءة الإمام نافع فبدلت برواية حفص، وهذا لانتشار الناس لأخذ العلم. فكان من أهل المغرب كانوا يذهبون إلى مصر وكانوا يتعلمون هناك، فأخذوا هذه رواية ورش فأخذوها إلى بلدانهم فانتشرت هذه الرواية. كذلك رواية حفص كيف يعني دخلت بهذه الرواية حفص بهذه الطريقة. نعم، كيف أتى الشيخ الحلواني أخي الفيصل برواية حفص إلى الشام؟ نعم، كيف أتى بها وكيف أتت إلى البحرين وكيف أتت إلى مكة وكيف أتت إلى المدينة؟ لأن كانت رواية حفص شهرت في الكوفة، والكوفة أخوتي الأحبة كانت مدينة علم، كان الناس يذهبون إليها، فكانوا يأخذون العلم أيضا كانوا يأخذونها كذلك القراءة بجانب هذا العلم. فكان من يأخذ هذه الرواية يذهب إلى بلده وينشر هذه الرواية حتى كانت هذه الرواية مشتهرة في بلدانهم. نعم، فإذا هذه المنظومة لا تخص رواية معينة وإنما هي لجميع الروايات، وسوف ننظر إن شاء الله سوف يكون شرحنا يعني إن كان يستلزم سوف نعمه للقراءات كلها، وإن كان نريد فقط ما قاله الإمام ابن الجزري لكي لا نطيل سوف نأخذ بما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله. إذا أخوتي الأحبة هذه هي المنظومة التي يعني ليست لقارئ أو لإمام من القراء السبعة أو العشرة، وإنما هي تكون في أحكام التجويد، وأحكام التجويد أو التجويد يختلف عن القراءات. التجويد يختص بدراسة المادة الصوتية، المادة الصوتية في الكلمات القرآنية. أما القراءات يبحث في الخلاف الذي يرد بين القراء في اختلاف بين حركة وبين كلمة وكلمة وهكذا. نعم، الآن بارك الله فيكم نأتي إلى نهج الناظم وأسلوبه. هذا النهج أخوتي الأحبة وهذا الأسلوب ماذا كان يقرأ الإمام؟ كان في عهده أخي الحبيب إحسان كانت قراءة ابن عامر الشامي، كانت قراءة ابن عامر الشامي. ولا ننسى أن نذكر من هما الراويان لابن عامر الشامي، من يستطيع أن يذكر لي؟ هناك من الأخوة ما شاء الله يعني عندهم إلمام بالقراءات، هشام وابن ذكوان أنتم. نعم بارك الله فيكم. نعم، هشام وابن ذكوان. الآن نأتي إخوتي الأحبة لنلخص الجزرية، سوف نلخص لكم الآن الجزرية كلها في دقائق إن شاء الله. وهذا التلخيص طبعا كتبته إخوتي الأحبة في مقدمة لكتابي النظم الذي يعني حققناه باسم مركز ابن الجزري الإسلامي، فكتبت فيه مقدمة، وهذه المقدمة أخوتي الأحبة كتبت فيها نهج الناظم وأسلوبه. وممكن أن يأتي أحد ويخالفني في هذا الرأي، فإذا ولكن يعني الخلاف الموجود سوف يكون خلاف في الفهم وليس تضاد، ليس تضاد في المعنى، وإنما سوف يكون خلاف في الفهم. أنا فهمت هذه الجزرية بهذه الطريقة، فنقسمها أخوتي الأحبة، أو قبل أن نقسمها نقول أن الناظم رحمه الله انتهج في كتابه أو في نظمه أسلوب معين وله أهداف اتخذها في كتابه ومنهج في نظمه من هذه الأمور أخوتي الأحبة ستة أمور أذكرها لكم مرتبة إن شاء الله. الأمر الأول الذي اتخذه الإمام ابن الجزير رحمه الله في هذه المنظومة، الأمر الأول عدم تبويبه للأبيات. الناظم رحمه الله لم يبوب الأبيات، وإنما ذكرها سردا، والتبويب من وضع الشراح لهذه المنظومة. إذا لا أحد يأتي ويقول أن في نسخة عندما يقول وإن تلاقي البيان لازم في هذا قبل هذا يكون عندنا باب، وهناك لا، من يأخذ باب الضاء والضاد مع وإن تلاقي البيان لازم بابا كاملا. فإذا هذا كل شارح، كل عالم على فهمه بوب هذه الأبواب. فإذا التبويب ليس من الناظم وإنما من العلماء والشراح بالمنظومة. عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الأول واضح أخوتي الأحبة، الأمر الأول واضح، نعم. الأمر الثاني أخوتي الأحبة، نأتي الأمر الثاني. ركز الناظم رحمه الله في أبياته على الأمور الأساسية التي يحتاجها القارئ. ركز الناظم رحمه الله في أبياته على الأمور الأساسية التي يحتاجها قارئ القرآن، وترك الأمور الخلافية والفرعية، وترك الأمور الخلافية والفرعية. فإذا أسلوب الناظم رحمه الله في هذه المنظومة التركيز، نعم التركيز على الأمور الأساسية التي يحتاجها قارئ القرآن. أما الأمور الخلافية لم يتطرق إليها، إلا أن الشارح أو الذي يعني يشرح هذه الأبيات سوف أو أنهم يتطرقون إليها، وكما قلت لكم أنه يأخذها من بين السطور، وهذا ما سوف نفعله إن شاء الله في شرحنا. سوف نأخذ هذه الطريقة ونمتحي بهذه الطريقة. عليكم السلام ورحمة الله. الأمر الثالث أخوة الأحبة، نهج الناظم رحمه الله على حصر ما هو أقل وترك ما هو أكثر للضد، وهذا سوف يبين معنا في كثير من أبياته، كما في ذكره مثلا في باب الصفات مهموسها فحثه شخص سكت، ولم يذكر الحروف التي ضد الهمس وهكذا. فإذا هو يحصر الأقل ويترك الأكثر للضد. نعم، وسبع علو خص ضبط قد حصر، ولم يذكر حروف الانفتاح، حروف عفوا الاستفاد. فإذا هذا ما نهجه الناظم رحمه الله، وكما فعله تأسيا بالإمام الشاطبي رحمه الله في منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع. يعني هناك أمور ترتبط بعضها ببعض. نعم، والشاطبية عزيزة علي أخوتي الأحبة، لا بد أن أربط. يعني الشاطبية سوف ترون في أكثر يعني الشرح سوف يكون هناك شيء من الشاطبية في الجزرية. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وما كان ذا ود فإني بضده غني فزاح للذكاء لتفضلا. هذا البيت نريد أن يحفظ أخوتي الأحبة. نعم، وما كان ذا ضد، ذا وليس ضاء، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. فإذا عليك أن تستخدم ذكائك لكي تزاحم إخوتك وتزاحم الطلاب، فهذا ما نريده إخوتي الأحبة. نعم، فإذا هذا هو النهج أو الأمر الثالث في أسلوب الناظم رحمه الله. الأسلوب الرابع أو ما هو، أعيد هذه النقطة، نعم، نهج الناظم رحمه الله على حصر ما هو أقل وترك ما هو أكثر للضد، وترك ما هو أكثر للضد. يعني عندما يقول الإمام الجزري رحمه الله في أبيات عندما يتكلم عن الراءات سوف يتكلم ماذا؟ تريد البيت. نعم البيت. نعم وما كان الأخوات يكتبون الآن، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. هذا البيت من الشاطبية. نعم هذا البيت في مقدمة الشاطبية، والإمام الشاطبي رحمه الله إمام يعني من الذكاء، من يقرأ منظومته ومن يعني يأخذ بشرحه سوف يعني يفهم هذا الناظم وكأنه يعيش معه، وسوف تحبه من هذه المنظومة كما أحببنا الإمام ابن الجزري رحمه الله من هذه المنظومة ومن كتابه التمهيد ومن كتابه النشر. هذه حقيقة يعني الحب في القلب، ولكن أقول أن الإمام ابن الجزري رحمه الله أحببته سبحانه الله من ثلاثة كتب، والإمام الشاطبي رحمه الله أحببته من كتاب واحد. خير إن شاء الله. ندخل على الأمر الرابع أخوتي الأحبة. الناظم رحمه الله قسم أبياته إلى ثلاثة أقسام، قسم أبيات المنظومة إلى ثلاثة. نعم أخي إحسان، وأنا أحب إحسان وأحب الأخوة لأول ما رأيتهم هنا. نعم فقسم أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله هذه الأبيات أبيات الجزرية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أخوتي الأحبة المقدمة. القسم الأول ما هو؟ المقدمة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو الموضوع أو المقصد، الموضوع أو المقصد من هذه الأبيات. القسم الثالث أخوتي الأحبة وهو الخاتمة، القسم الثالث وهو الخاتمة. طبعا من المعلوم أخوتي الأحبة المقدمة، معنى المقدمة عندما نذكرها ويذكر العلماء رحمهم الله المقدمة بمعنى ما يتوقف عليه الشروع من المقصد، ما يتوقف عليه الشروع من المقصد أي من الموضوع. وهذا ما سوف نراه إن شاء الله في مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله، سوف نرى كيف يشرع من المقدمة للوصول إلى المقصد، للوصول إلى الموضوع. وهذا سوف ترونه إن شاء الله، وسوف يعني تحسون به بالقراءة دون الشرح أيضا. أما المقصد أخوتي الأحبة أو الموضوع هو نفس مسائل الفن وقواعده الكلية، المقصد هو نفس مسائل الفن وقواعده الكلية. نحن قلنا أن هذه المنظومة تختص بعلم التجويد، فإذا هذه مسائل المقصد سوف تكون في مسائل علم التجويد من قواعد كلية. الخاتمة هو ما يذكر الناظم فيها بعد المقصد، يذكر فيها أحيانا بعض العلماء التلخيص، يلخصون فيها ما ورد في المقصد، ومنهم من يختم هذه المنظومة بالخاتمة بالدعاء له ولغيره والعفو عن ما بدر له في هذه المنظومة. فإذا الخاتمة لا تتعلق بأحكام، وإنما سوف تتعلق بأمور تخص الناظم وتخص المنظومة من حيث القبول ومن حيث يعني يستميح فيها أحيانا. وهذا طبعا ديلا العلماء رحمهم الله من أدبهم مع الناس وأدبهم مع العلم. فإذا أخوتي الأحبة قسم الإمام الشاطبي رحمه الله على ما فهمناه من الجزرية إلى ثلاثة أقسام: المقدمة، الموضوع أو المقصد عفوا، والقسم الثالث وهي الخاتمة. الآن نأتي إلى القسم الأول أخوتي الأحبة. يبدو أننا سوف يعني يكون وضوعنا هذه الليلة في نهج الناظم وأسلوبه، والدرس القادم ممكن أن ندخل على الموضوع نفسه يعني على حسب الوقت إن شاء الله. القسم الأول، الصوت مسموع بارك الله فيكم، نعم الحمد لله، نعم أحيانا أرى الشاشة واقفة أظن أن الصوت يتوقف، نعم خير إن شاء الله. فإذا القسم الأول المقدمة 8 أبيات، ذكر المقدمة أخوتي الأحبة، نعم قبل أن يعني آتي إلى الخامس والسادس علي أن أبين ما هو في المقدمة ثم أذكر لكم الخامس والسادس. أخي أبو النور، المقدمة إن شاء الله ذكرها في 8 أبيات وقسمها إلى قسمين. المقدمة أخوتي الأحبة، إذا فهمنا أخوتي الأحبة هذا الأمر، هذا الأمر أخوتي الأحبة كأنك يعني قطعت شوطا كبيرا في فهم المنظومة. ولذا أقول هناك يعني لو قلنا شرح الجزرية في يوم واحد أو في ساعتين ممكن أن نشرح هذا الأسلوب لابن الجزري ونقول هذا هو الشرح الأول ثم نبدأ بالشرح الثاني. المقدمة 8 أبيات وهي على قسمين، القسم الأول مقدمة أولى سميتها مقدمة أولى، استفتح فيها منظومته، استفتح فيها رحمه الله الإمام الجزري منظومته من قوله يقول راجي عفو رب سامعي إلى قوله في البيت الثالث ومقرئ القرآن مع محبه. فإذا قلنا المقدمة تنقسم إلى قسمين، مقدمة أولى وهي من البيت الأول إلى الثالث من قوله يقول راجي عفو رب سامعي إلى ومقرئ القرآن مع محبه. أما القسم الثاني في المقدمة أخوتي الأحبة وسميناها مقدمة ثانية، اختصر فيها الموضوعات التي اشتملت عليه أبياته، التي اشتملت عليه أبيات النظم. المقدمة الثانية اختصر فيها يعني أتى باختصار لما سوف يقول الناظم رحمه الله في الموضوع، وتبدأ من قوله وبعد إن هذه مقدمة إلى قوله وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم، والقسم الثاني أحسنت أخي العلم النافع يكون كالفهرس للمنظومة كذلك، وسوف نبين إن شاء الله هذا الأمر أيضا في التفصيل. القسم الأول واضح أخوتي الأحبة، ندخل على القسم الثاني. القسم الثاني الموضوع أو المقصد، ويشتمل هذا الموضوع على 95 بيتا، على 95 بيتا، وهو من قوله من البيت التاسع في المنظومة مخارج الحروف 17 إلى قول الناظم رحمه الله إشارة بالضم في رفع وضم، إلى قوله إشارة بالضم في رفع وضم. فإذا يبدأ من البيت التاسع إلى البيت رقم 105. نعم، إذا كما يذكر الأخ أبو أويس بارك الله فيه أخذنا 8 أبيات، 8 وليس 9، 8 في المقدمة والآن 95 بيت في الموضوع. وهي على النحو التالي أخوتي الأحبة، نعم وهي على النحو التالي، سوف يذكر فيها مخارج الحروف ثم يذكر فيها الصفات اللازمة للحرف، الصفات اللازمة للحروف، ثم سيتكلم عن حكم التجويد ودلائله، حكم التجويد ودلائله، ثم سوف يتكلم عن التنبيهات والتحذيرات، ثم سوف يتكلم عن الصفات العارضة، ثم سوف يتكلم عن الوقف والابتداء، ثم سوف يتكلم عن بعض من مسائل الرسم، وفي نهايتها سوف يتكلم عن بعض كيفيات الوقف على أواخر الكلم. فإذا الموضوع أخوتي الأحبة ينقسم إلى ثمانية أقسام: مخارج الحروف، الصفات اللازمة، حكم التجويد ودلائله، التنبيهات والتحذيرات، الصفات العارضة، الوقف والابتداء، بعض من مسائل الرسم، بعض كيفيات الوقف على أواخر الكلم. هنا أخوتي الأحبة لو لاحظنا هذه الأمور، هل هناك كتاب تجويد لا ينتهج هذا المنهج؟ كل كتب التجويد الآن التي أمامكم أو التي في مكاتبكم أو التي قرأتها أليست بهذه الطريقة؟ يبدأون عندهم فيها باب للمخارج الحروف، باب لصفات الحروف، باب وهكذا. نعم، ومنها تؤخذ الأمور الفرعية، ففي كل باب يتكلم المؤلف عن الأمور الفرعية، وهذا ما إن شاء الله سوف نتكلم فيه. نعم، فإذا نعم أخي أبو النور، هو نعم سبحان الله، هو نعم رسم منهجا لمن بعده، ولكنه كذلك أخذ ممن قبله وأخذ ممن قبله، وسوف إن شاء الله ندلل على بعض الآيات التي وردت في المنظومة وقال بها غيره. وهذا يعني للأسف هناك بعض الجهال الذين يتكلمون عن الإمام ابن جزي رحمه الله ويقولون أنه يأخذ من كتب غيره ويضعها في كتبه، هذا هو التأليف. هل هو سيأتي بجديد؟ ما قاله الإمام أبو عمرو الداني المتوفى 444 هجرية، الرعاية مكي المتوفى 437 هجرية، الإمام الجزر المتوفى 833 هجرية، يعني هو يأتي بأقوال السابقين، ولكن أتى بماذا؟ أتى بها في منظومة، هذه كانت كتب نثر أتى بها في منظومة. فإذا هذا هو التأليف. من يريد أن يؤلف الآن، لو قلنا لأحد الأخوة أخي آدم أو أخي أبو النور، لو قلنا لك الآن نريدك أن تؤلف لنا كتابا، ما معنى التأليف؟ نعم، ما معنى التأليف؟ كيف سوف تؤلف كتابا؟ أو أخوتي الأحبة، من يستطيع أن يجيب؟ من؟ ابتداء؟ نعم نعم أحسن أخي آدم، يجمع من هنا وهناك، هذا هو التأليف. عندما نقول أخوة الأحبة تأليف القلوب، تأليف مثلا القلوب، فهو يجمع بين هذا وهذا ويؤلفهما، هذا هو التأليف. معنى التأليف أنه يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويقول مؤلفه أنا ويقول مؤلفه أنا، ولكن بصيغته وبعبارته وبأسلوبه. نعم، يأخذ من أقوال السابقين. نعم، فإذا هذا هو معنى التأليف. نعم، ولكن عندما نقول الإعداد، يعني هناك من يختلط على بعض الكتاب، نقول الإعداد هنا أمر أعده بنفسه لم يأخذه من غيره. لما نقول إعداد مثلا الشيخ إحسان، إعداد الشيخ إحسان، كيف أعد هذا؟ أعده من نفسه لم يعتمد على غيره. ولكن لما نقول مثلا التأليف، جمع وعلف بين قلوبكم، نعم أخي الحبيب يؤلف، يعني يأخذ من هذا القلب وهذا القلب وهذا القلب، أي هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب، ويؤلفهم مع بعض فيجمعهم في موضع واحد. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوبنا جميعا أخوتي الأحبة. نعم، لا نخرج من الموضوع كثيرا لأن الوقت سوف يضايقنا، وقلنا نترك وقت يعني قليل للقراءة إن شاء الله، لكي كذلك الأخوة الذين يريدون القراءة على الأقل يعني وجهين نقرأ في هذا اليوم. نعم أحسنت أخي آدم، ولكن هذا متى؟ هنا يعني إشارة من الأخ آدم بارك الله فيه علينا أن ننبه فيها. نقول أخوتي الأحبة أن آخر مؤلفات الإمام ابن الجزري رحمه الله هو كتاب النشر، وأول مؤلفات الإمام ابن الجزري رحمه الله وهو في سن 17 سنة كان كتاب، ما شاء الله الأخ أبو ربيع هنا لم أره سبحان الله، لماذا بارك الله فيك؟ لماذا لم نبدأ اليوم الشرح؟ إن شاء الله خير. أخي أبو ربيع، نعم خير إن شاء الله. يمكن أنه ربيع ليس بأبيه، يعني أظن هذا يعني بأن يكون هذا ربيع وليس بأبيه، فإن لم يكن هو آدم نفسه فأخي الحبيب ربيع سلم على أبيك بارك الله فيه، ونحن كذلك مشتاقين له. لم يعني بالدرس بدرس أمس كذلك لم نجده كذلك، انظر الخاص، لا المشكلة لا أستطيع أن أنظر الخاص وأتكلم، فلذلك إن شاء الله أنظر إلى الخاص. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، بارك الله فيك أخي الحبيب وجزاك الله خيرا لأن ضعت، بارك الله فيك. هذا هو الدرس الأول وهو مسجل إن شاء الله، ولكن هذا ما اتفقنا عليه، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقك أخي الحبيب وبارك الله فيك، وإن شاء الله قلوبنا معك إن شاء الله، وإن كنت في حاجة إلى يعني مساعدة باليد طبعا نحمل معك فنحن جاهزون أخي الحبيب، جزاك الله خيرا. خير إن شاء الله نواصل. فإذا أخوتي الأحبة هذه الأمور التي كانت معنا هي كانت في الموضوع القسم الثاني في 8 نقاط أتى فيها الناظم رحمه الله في مقدمته كفهرسة لأبياته، وكذلك لبيان ما هو في هذه المقدمة أو في هذه المنظومة. القسم الثالث أخوتي الأحبة الخاتمة. الخاتمة تتكون من 4 أبيات، تتكون أخوتي الأحبة من 4 أبيات. عندما قلنا في البداية 8 أول ما كتب ابن الجزري، نعم نعم نعم معذرة أخي الحبيب النور، نعم التمهيد في علم التجويد، نعم أخي ميمون، نعم التمهيد في علم التجويد ألفه ابن الجزري رحمه الله وهو في سن 17 سنة، وهو عمره 17 سنة ألف هذا الكتاب. نعم وآخرهم النشر، وآخرهم النشر، النشر القراءة العاشر، جمع سبحان الله جمع شتات العلم، فمن يقرأ كتابه النشر أخوتي الأحبة سوف يعني يرى العجب العجاب. وهذا الكتاب أخوتي الأحبة لابد أن يكون في كل مكتبة طالب علم، لابد أن يكون يعني إذا كان يقول أنا يعني أتعلم التجويد أو أدرس التجويد ولم يكن معه هذا الكتاب فنقص من علمه في رأيي الخاص. لماذا؟ لأن هذا الكتاب أخوتي الأحبة كتاب مرجع لما تجده من الكتب الآن كلها. كتاب نثر هو من مجلدين، هو من مجلدين، نعم. وأنا يعني الكتب التي أعتز بها دائما أخوتي الأحبة أحب أن أحتفظ بنسختين منها، نسخة تكون معي في أي موضع من البيت ونسخة في المكتبة. التمهيد في علم التجويد، نعم التمهيد في علم التجويد. نعم هذه من مؤلفاته طيبة النشر في القراءة العشر، ولكن ليست من آخر ما كتب أخي الحبيب. نعم ملخص النشر والله لا يعني أرى فيه يعني أنه يكون كالأصل أخي سامي. نعم النشر، نعم تقريب النشر أعني به، نعم تقريب النشر ليس كما هو في يعني الأصل، هو موجود كذلك معي ولكن لا أعتمد عليه أبدا. نعم ولكن هذا الكتاب يعني متداول الآن وموجود يعني، ويعني الإنسان يستطيع أن يأخذ به. أخوتي الأحبة الخاتمة، اللهم أحسن خاتمتنا جميعا، أربعة أبيات. الآن أريد الذين يعني في الرياضيات الحساب، أين أخي إحسان؟ 98 وأربعة كم العدد؟ مئة وسبعة. بارك الله فيك أخي إحسان، 107 أليس كذلك؟ 107 نعم. الأخ أبو سعد يقول 106 الرياضيات وأنا أسنان، نعم 106 أم 107 الآن؟ 95 و8 هذه 103، 103 و4 107 أبو سعد تقصد الأبيات، نعم تقصد الأبيات، نعم يا أخي أبو سعد يقصد الأبيات، نعم أرقام الأبيات، نعم وهي من قوله من البيت رقم 106 وقد تقضى نظمي المقدمة إلى قوله ثم الصلاة بعد والسلام. هذه الأبيات أخوتي الأحبة ما نظمها الناظم رحمه الله. أما هناك بيتين أخوتي الأحبة يعني زيلت في المنظومة، قيل من زادها هو ابنه أحمد أبو بكر بن أحمد، أبو بكر أحمد بن محمد الجزري الذي شرح أول شرح لها، نعم. وهناك من قال أن هناك من طلابه كما يذكر الأخ آدم بارك الله فيه، هناك من طلابه من زاد فيها، ومن طلابه لو قلنا ابنه من طلابه يعني هناك ثلاثة من أبنائه قرأوا القرآن عليه، وواحدة من بناته اسمها سلمى قرأت على أبيها وأجازها، نعم. فإذا عنده ثلاثة من الأبناء وابنة ممن ختم عليه يعني هذا العلم، نعم. فإذا الأبيات الإضافية هي أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وكذلك البيت الأخير على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى. ولذلك سوف ترون في بعض النسخ أخوتي الأحبة تختلف في يعني بعض الكلمات في هذه الأبيات، فلذا قلنا أنها ليست نعم فسوف ترون، نعم سوف ترون في بعضه نعم من واله، نعم كلمة من والي، أحسنت أخي يا بدر البدور. فإذا سوف ترون، فلذا أخي الحبيب نقول أنها ليست من وضعه إذن، وإنما من وضع تلامذته أو من وضع ابنه كما يعني يذكره البعض. إذن هذا هو كان معنا الأمر الرابع أخوتي الأحبة، بعد ما قلنا أن هناك ستة أمور عن النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار، أحسنت أخي بالنور، هذه كذلك كذلك فيها نظم آخر يذكر هذا، فلذا هم بعض الطلاب وبعض الشراح، نعم. خير إن شاء الله. طبعا عندما نصل إلى قاف وزاين في العدد أخوتي الأحبة، هذا كذلك يدل على أن الأبيات 107. القاف كان في السابق الأعداد لا يعدونها كما نعدها، وإنما كانوا يضعون لها حروفا. فإن شاء الله سوف نتعرف على هذه الحروف، وهي أبج جهز حطي كلام، سوف نتعرف على كيفية الحساب فيها. ولكن قاف بمعنى 100 وزاي بمعنى 7. قاف بمعنى 100 وزاي بمعنى 7، فإذا أبياتها 107. والإضافة في وقاف وزاي في العدد، وكما ذكرنا على النبي المصطفى محمد أو على النبي المختار وهكذا، فهي من الزيادات، هذه من الزيادات. الآن نأخذ الأمر الخامس أخوتي الأحبة. الأمر الخامس تناول الناظم رحمه الله موضوعات كتابه أو موضوعات المنظومة على حال القارئ عند التلاوة. نعم أخي بدر، نعم. كيف هذا؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ إنه ابتدأ الناظم رحمه الله بما يريده القارئ أولا حال القراءة. القارئ ماذا يريد في البداية؟ أن يتعلم، عليه أن يتعلم مخارج الحروف والصفات، وسوف نأتي بالسبب كما يذكر، ليلفظوا بأفصح اللغات، أو لينطقوا كما هي في رواية أخرى أو في نسخة أخرى، لينطقوا بأفصح اللغات، سوف نأتي بها إن شاء الله. ولكن هذا هو الأمر الأول، مخارج الحروف والصفات. ثم ماذا يريد الناظم في نهاية قراءته؟ يريد أن يتعرف على كيفية الوقف. فإذا كان في آخر المنظومة يأتي قلنا كيفيات الوقف على أواخر الكلم. فإذا البند الرابع، البند الرابع أم الخامس؟ الرابع قلنا قسم أبياته إلى 3 أقسام، هذا ما ذكرناه. أما الخامس الآن تناول موضوعاته على حال القارئ عند تلاوته. تناول موضوعاته على حال القارئ عند تلاوته، ابتدأ بالمخارج وانتهى بكيفيات الوقف. أما الرابع هذا الذي تكلمنا فيه قبل قليل وأطلنا فيه، تقسيم الأبيات إلى 3 أقسام، المقدمة والموضوع والمقصد والخاتمة. أما الخامس فهو ينتهج نهج الناظم رحمه الله وأسلوب بأنه يأتي أولا بالمخارج بما يحتاجه القارئ أولا، ثم يتدرج إلى حال كيفية الوقف لأنه هو ما يريده القارئ في نهاية قراءته. وهذا كذلك ما ينتهجه يعني الأئمة السابقين كالإمام الشاطبي رحمه الله، ابتدأ بباب الاستعاذة وانتهى بباب ياءات الزوائد، لأن ياءات الزوائد هو الحرف الأخير من الكلمة وهو شيء من الوقف. هذا هو الخامس. السادس بارك الله فيكم، السادس اتبع رحمه الله ما كان العلماء المتقدمين عليه وسار على نهجهم، كأبي عمرو الداني في كتابه التحديد، ومكي في الرعاية وغيرهما. كيف هذا الكلام؟ أي أن هناك المعلومات التي سوف يذكرها، التي ذكرتها لكم قبل قليل، التي سوف يذكرها بنهج ما ذهب إليه العلماء السابقين، ولا نقول كما ذكرت أنه يأخذ من الكتب ويقول أنا المؤلف، وإنما هذا هو حقيقة المؤلفين، أنهم يأخذون مما سبق ويؤلفونها ويضعونها في كتاب واحد ليسهلوا ويختصروا ويأتوا بأسلوب جديد للقارئ. فإذا هذا هو الأمر السادس، أنه اتبع رحمه الله ما كان العلماء المتقدمين عليه وسار على نهجهم، كما ذكرنا منهم أبو عمرو الداني في كتابه التحديد، وكتاب التحديد أخوتي الأحبة كتاب مطبوع وطبع بتحقيقين. فهذا الكتاب كذلك من الكتب المهمة، وكذلك كتاب الرعاية كتاب مطبوع كذلك ويجدد في الطباعة، وهو كتاب مهم عند الأخوة الذين يهتمون بالتجويد وقراءة القرآن. نعم، لم يأتي بشيء جديد أخي الحبيب، لم يأتي بشيء جديد، وإنما أتى بهذه المعلومات التي عند العلماء، سواء كانت هذه المعلومات أخي الحبيب كانت عند أهل اللغة أو كانت عند أهل التجويد، فكان يأتي بها. ولذا عندما نقول أخي أبو النور، عندما نقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، كل الشراح باتفاق قالوا أنه قول الإمام الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي. فإذا من أين أتى بها 17؟ أتى بها من قول الإمام الفراهيدي رحمه الله من كتابه العين، عندما يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، تجدها بالحرف الواحد إلا أن هناك كلمة في النهاية تتغير موجودة في كتاب التحديد، تجد ألقاب الحروف موجودة في كتاب الرعاية، تجد كل هذه الأمور في الكتب حتى في كتابه التمهيد فعل هذا. فإذا الأمر ليس أمر جديد، وكما تعلمون كما بدأت في المقدمة في البداية قلنا أن هؤلاء الذين كتبوا هذا العلم لحفظه، وإلا أنه كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقرأ ويقرأ بالتجويد. نعم نعم أخي عصام، نعم هذا ما أذكره. هنا أخوتي الأحبة أريد أن آتي لكم إن شاء الله بفائدة. نعم، هذه البنود الستة التي يعني انتهجها الناظم رحمه الله. نعم، هو كتاب النشر في آدم، هو الكتاب الذي جمع فيه جميع الروايات بجميع طرقها في هذا الكتاب، وحتى أنه قيل أن بعد يعني طرق الإمام ابن الجزي رحمه الله لا يوجد طريق، يعني لا يأتي وليد الآن ويقول سوف يعني أستخرجكم لكم طريق جديد، لا. نعم أحسن أخي أبو النور، هذه الدراسة التحليلية للمنظومة. فإذا هذه عندما نريد أن نأخذ يعني بصورة شاملة لهذه المنظومة هذا هو. وهذا أخوة الأحبة يعني كما قلت لكم في البداية، هناك ممكن أن يأتي أحد ويخالف هذا الأمر في توزيع هذه البنود أو في هذه التقسيمات، فلا شيء فيه، يعني لا شيء فيه. من استطاع أن يعني يأتي بتقسيمة أخرى هذا أمر يعني يتجه الشارح ويتجه العقل لما يريده أن يبينه للغير. نعم، أريد أن أبين لكم نقطة أخوتي الأحبة، وهي فائدة ممكن ذكرتها في السابق، ممكن تكون جديدة على البعض وتكون قديمة عند البعض، ولكن من باب الاستفادة إن شاء الله. التجويد، كل التجويد أخوتي الأحبة الذي نقرأ به في القرآن الكريم هو موجود في اللغة العربية، لم نأتي بجديد إلا ثلاثة أمور، إلا يمتاز أو تمتاز قراءة القرآن عن اللغة العربية بثلاثة أمور، وإلا كلها هي من ماذا؟ من اللغة العربية، من كلام من؟ كلام العرب. نعم أخي آدم، المدود، أي المدود؟ لا ليس السكت، قلنا المدود أي مراتب المدود أو مقادير المدود. نعم مقادير المدود. كان الأعرابي يمد أخي الحبيب آدم، يقول الله، كان يمد، ولكن المقادير بالست حركات والأربع حركات والثلاث والخمس، هذه نعم عدد الحركات، هذه في القرآن خاصة. الأمر الثاني الغنة، الزيادة في الغنة، ليست الغنة هي لحالها أخي آدم، يعني الميم والنون فيهما الغنة، لما يقول ثم العربي يقول ثم هذا مثلا، يقول بهذه الطريقة. ولكن الزيادة في الغنة، مقدار الغنة لم ترد إلا للقرآن الكريم. نعم، الحركتان ثم الذين عم يتساءلون. الأمر الثالث أخوتي الأحبة وهو الترنم في القراءة، تحسين الصوت. يعني لم كان العربي يتكلم، نعم يتكلم، لا يقول طبعا عند يتكلم لكل كاتب منهج، لم يقول بهذه الطريقة. غرفة صوت القرآن، لم يقل بهذه الطريقة، وإنما أتت هذه الطريقة، طريقة القراءة، الأداء. الأداء نعم خاصة لقراءة القرآن الكريم، لكي لا تكون كقراءة كتاب آخر. أنت عندما تقرأ، وأحيانا سبحان الله أسمع في بعض الإذاعات هناك من يأتي بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتغنى به، أي يقرأه كالقرآن. يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني صراحة أنا أقول أنه من المفروض أن لا يأتي به، لأن هذا الأمر تعود عليه السامع أنه لقراءة القرآن. فهناك من يعني البلدان التي لا تسمع القرآن كثيرا، نعم لا تسمع القرآن كثيرا، فممكن أن يظن هذا قرآنا، نعم يظن هذا قرآنا، فسيحدث عنده مشكلة. فلذلك يعني نقول أن نبتعد عن هذا الأمر. والله في أخي أبو شهيد، في قراءة الحديث بهذه الطريقة يجود، نعم يجود، مثلا ممكن أن يأتي بمد وبإدغام وبإخفاء لا شيء فيه، ولكن أنه يتنغم في الحديث هذا لم يرد. نعم هذا لم يرد. حتى الدعاء أخوتي الأحبة، حتى الدعاء أحيانا يعني فيه خلاف، الدعاء فيه خلاف. قال الدعاء أنه لا يأتي فيه كما نترنم فيه أحيانا كالقرآن، ولكن هناك من قال أن الدعاء خاصة لمن يسمعه، لمن يريد أن يسمع هذا الدعاء، يريد أن يسمعه من غير ملل ولا كلل، فقالوا أن يأتي به ولكن لا يبالغ فيه كمبالغة القراءة. يعني ليس لابد أن يأتي بالإدغام مقدار حركتين وأن يمد وأن كذا وأن كذا، فعليه أن يختصر فيه، يختصر فيه. نحن أحيانا نفعل هذا يعني سبحان الله إراديا، ولكن الأصل يبقى الأصل، ولو كنا نحن نأتي به، ولكن الأصل يبقى الأصل. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم قلنا سوف نقرأ وسوف ندخل في الأبيات، ولكن سبحان الله اليوم يعني انتهى درسنا على هذا. أخوتي الأحبة، الآن الساعة الواحدة أليس كذلك؟ يعني أنا أعتذر من الأخوة وخجل منهم لأنني وعدتهم بأننا نقرأ الليلة، ولكن سبحان الله يعني قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل أننا يعني الوقت أخذنا بكثر الكلام وبإطناب آذانكم، تسمحوننا أخوتي الأحبة وتعذروننا. نعم كان هناك في كلام العرب أخي الحبيب آدم السكت قبل الهمز، كان يريد أن يحقق مثلا يقول الأرض، ولكن كما قلت لك المقادير هذه فقط، المقادير هذه المقادير هي التي يعني قننت في القرآن الكريم، قننت في القرآن الكريم. الأخوة الذين يرفعون أيديهم هل تعذرون يا إخوتي الأحبة؟ أخ عصام، أبو محمد، أبو النفيس، أبو أويس، عبد الغفار، جزاكم الله خيرا. لو أستطيع أن أقرأ لكم أخي الحبيب العلم النافع لجعلت الأخوة يقرؤون الآن ونصحح لهم، ولكن يعني الحلق والسعال ما زال معي، فتعذرني أخي الحبيب. إن شاء الله المرة القادمة، يعني كثير ما قرأنا معهم الحمد لله. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يعني الأبيات سوف ندخل في الدرس القادم في شرح الأبيات، ويعني نجعل الأخ آدم أو أحد الأخوة قبل الانتهاء يعني الساعة 12:30 يعني يشير لنا أننا نقف لكي نأخذ نصف ساعة بالقراءة، نأخذ نصف ساعة إن شاء الله بالقراءة. تفضل أخي عصام، تريد المايك بسؤال أو تريد أن تكتب؟ جزاكم الله خير أخي عصام، تريد المايك؟ هل ممكن نحصل على الكتاب الذي ذكرت؟ أي كتاب أخي الحبيب؟ ماذا تقصد بأي كتاب؟ هداك الله أخي، أخي بورد، هداك الله، الذي فيه شرح الجزرية، شرح المقدمة الذي نعم ليس بشرح أخي أبو النور، أخي عصام، هذا قلت لكم تحقيق لأبيات المقدمة، ولكن كتبت فيها في بدايتها هذا النهج، وكتبنا فيها كذلك تعريف بالناظم، وكذلك مقدمة بسيطة لماذا هذا الكلام يعني. نعم، ولكن الأبيات هي للإمام الجزري فقط، يعني كتبتها وحققتها كما هي، أخذها شيخنا محمد بن سعيد الحسيني الأفغاني، فأخذنا هذا كتيب. نعم، وممكن إن شاء الله من أراد إن شاء الله هذه النسخة سوف يعني نرسل له هذه النسخة إن شاء الله. أخي أبو محمد، نعم أنا يعني ذكرت يعني لا أستطيع أن أبدع أحد أن أقول لهم بدعة أو هذا، ولكن أقول يعني في رأيي أنا لابد من فصل ما هو قرآن بما هو غير قرآن في ناحية الأداء. يعني سبحان الله، من القراء ومن العلماء أخوتي الأحبة، من القراء ومن العلماء من قال أن الاستعاذة لا تقرأها كما تقرأ القرآن، تجود نعم تجويل الحروف من حركات ومن مخارج وفي الصفات، ولكن قال البعض لا تقرأ بها أعوذ بالله من الشيطان مثلا بهذه الطريقة أو بأي طريقة. هذا الكتيب أخي سامي نعم هذا طبع يعني ما شاء الله في تقريبا قبل 4 سنوات أخي حبيب، نعم في 2001 طبعناه ولله الحمد وهو يوزع الحمد لله. والأخ سامي إن شاء الله نرسل لك نسخة إن شاء الله، مع أين يوزع أنا أرسل لك نسخة إن شاء الله، إن كنت يعني في علاقة مع الأخ الشيخ محمد بدير ويحضر معنا بعض الدروس سوف أعطيه يعني لك نسخة، ولكن سوف أقول له الأخ سامي نور، لا أدري يعني إن كان يعرفك بهذا الاسم. نعم نعم خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. أخي أبو محمد، وضحت المسألة بارك الله فيك؟ نعم أرسله لكم، نعم إن شاء الله من أراد معكم عنوان البريد عندي ترسل لي العنوان إن شاء الله، وسوف أرسل لكم هذا الكتاب إلى يعني الأماكن التي تريدونها. نعم وضح الأمر أخي الحبيب محمد، وقلنا هناك من العلماء من قال أنك لا تأتي بهذا الأداء في الاستعاذة، ما بالك أن نقرأ، فيعني نذكر هؤلاء الأخوة لكي لا يشتبه فقط على السامع، لكي لا يشتبه على السامع. يعني هناك يعني في يعني أناس سبحان الله يعني لا يفرقون بين القرآن وما هو قرآن، وأقول لكم قصة أخوتي الأحبة، يعني أطلنا عليكم، لكن أقول لكم قصة حقيقية. هناك أحد يعني الأخوة ذهب في سفر بالسيارة، وكان هناك يعني تخلل بهم الصلاة في أحد المناطق، يعني ليس في البحرين طبعا، في أحد المناطق. وكان هناك من الأعراب البدو الذين يعيشون في الصحراء، فكان أحدهم يعني قدم هذا البدوي، قدمه، فماذا فعل؟ لا يعرف القرآن الكريم، فماذا فعل؟ كان يقرأ بالشعر، يصلي بالشعر، الشعر الذي النبط الذي عندهم، ولكن يأتي به بصيغة بأداء القرآن الكريم. سبحان الله، هذا نقل يعني واقعي وليس بكتاب يعني ذكر فيه، وإنما أحد الأخوة ذكر لي هذا. فكان يذكر الشعر فيه، والذين خلفه ماذا يقول له بعد الصلاة، وهم كذلك من البدو الذين يعني لم يتعلموا القرآن، ماذا يقولون له؟ يقول بعد الصلاة: جزاك الله خيرا، ما شاء الله اليوم، ما شاء الله تبارك الله، كانت القراءة جدا طيبة. ما هذا أخوتي الأحبة؟ اشتبه عليهم صوت وأداء القرآن في أداء الشعر، فكانوا يصلون به. فلذلك في أناس يعني لا يفهمون هذا الأمر، فممكن أن يستمع أحدهم إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذه كآية ويصلي بها. والسبب ماذا؟ السبب الأداء الذي يأتي به. فلذلك قلنا أن هذا الأداء يختص بقراءة القرآن الكريم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا، بارك الله فيكم عليكم. أعلم أن الدرس يعني النظري يكون متعب للسامع، وخاصة عندما يعني لا يكون مشافهة وجها بوجه، فممكن أن يسرح، ممكن أن يشتغل بشيء آخر، فالمعذرة أخوتي الأحبة. أسمع الجزائر بصيغة مختلفة. نعم، هناك صيغة أخي الحبيب آدم، صيغة النشيد، صيغة النشيد ليس صيغة القرآن. لذلك نحن نقول أخوتي الأحبة هناك القرآن يقرأ بأداء معين، وإن شاء الله عندما تقرأ القرآن، عندما نقول لا تقرأه كما يقرأه، أو عفوا والعياذ بالله يغني المغني، أو كما يأتي بالنشيد المنشد يأتي بالنشيد، فلذلك نأخذ يعني منحة لقراءة القرآن، نكون فيه في إجلال هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى بقراءته، و أن لا يعني نجعله كالغناء وكالأناشيد وهكذا. فإذا هناك من الأناشيد التي ينشد بها الجزرية، هذا لا مانع، أناشيد كالنشيد. نعم نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير أخوتي الأحبة. إن شاء الله درسنا يوم الاثنين مع رواية ورش إن شاء الله، و الخميس مع رواية السوسي. تفضل أخي معتصم، اسأل بارك الله فيك. نعم أخي الحبيب معتصم، ليس هناك إلزاما أو التزاما في المملكة العربية السعودية أو في غيرها لقراءة أي رواية. ممكن الحرمين يقرؤون أو يقرآن بهما رواية حفص، أليس كذلك؟ إن كان هذا قصدك. وإنما في المملكة العربية السعودية هناك بعض المساجد من لهم علم بالقراءات أحيانا يقرؤون بروايات أخرى، وهذا ما أبلغني البعض، ولكن الحرمين طبعا يقرؤون بهذه الرواية، رواية حفص، هذه الرواية يعني مسموعة عند الأكثر. وبالمناسبة أخي معتصم، حتى المصاحف التي كانت في الحرم، مصاحف ورش ومصاحف الدوري البصري، كذلك أزيلت منها، فوضع فقط رواية حفص، يقولون لأن هناك يعني تكون إشكالية عند البعض كما حدث في بداية عهد كتابة المصحف، فيقول هذا الكتاب محرف وهذا كذا، لقلة العلم أخوتي الأحبة ولقلة التثقيف. فلذا أخوتي الأحبة نحن نريد أن نتثقف أخوتي الأحبة في علوم القرآن الكريم، حتى لو لم نكن متخصصين فيه، ولكن علينا نأخذ ماذا؟ نأخذ بالتثقيف. نعلم أن هذه لا أنكر. الآن يأتيني بدر ويقرأ برواية ورش وأنا لا أعلم رواية ورش، أقول له ما هذا؟ أعمل فيه كما فعل عمر رضي الله عنه بهشام بن الحكيم ابن الحكم؟ لا. فالآن هناك يعني الكتب موجودة، العلماء موجودون لله الحمد، فلا بد من التثقيف. فهذا دوركم الآن أخوتي الأحبة، أنكم تثقفون من حولكم، تعلمونهم أن هذه هناك قراءات، هناك روايات، هناك هذه الأمور التي تتعلق بالقرآن الكريم، لكي لا يدخل علي المستشرقين هؤلاء. نعم نعم، بارك الله فيكم، وضح الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خير أخوة الأحبة، نستأذنكم الآن بارك الله فيكم، وإن شاء الله لقاؤنا يوم الاثنين مع رواية ورش إن شاء الله. نعم أخي الحبيب ثري ثري، نعم جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أخوة الأحبة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.